حدثنا ابن مريم قال اخبرنا محمد بن جعفر قال اخبرني حميد انه سمع انس يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم يبني لصفيه فدعوت المسلمين الى ولينته امر بالامطار فبسطت فالقي عليها التمر والاقر والسم وقال عمرو عن انس بنى بها النبي صلى الله عليه وسلم ثم صنع حيسا في نقع حدثنا محمد قال اخبرنا ابو معاويه قال حدثنا هشام عن ابي هريره انكم تعرفون الحيس عباره عن عقد وتمر وسم موجود عندنا الا انه يجعلون بدل العقد الدقيق لان العقد لا يكون متيسرا عند الحاضره فيجعلون بدلا منه الدقيق هنا. حدثنا محمد قال اخبرنا ابو معاويه فقال حدثنا هشام عن ابيه وعن وهب بن كيسان قال كان اهل الشام يعيرون ابن الزبير يقولون يا ابن ذات النفاقين فقالت له اسماء يا بني انهم يعيرونك بالنفاقين هل تدري ما كان النفاقان انما كان نفاقي شققته نصفين فاوكيت قربة رسول الله صلى الله عليه وسلم لاحدهما وجعلت في سخرته اخر قال فكان اهل الشام اذا عيروه بالنفاقين يقول فيها النور الى تلك شكاه ظاهر عن تعارها هذا مثل تلك شكاه ظاهر عن تعارها الشكاه هي العيب وظاهر عن تعارها يعني بعيد عنك تعارها تعارها ليس عليك وهو شبيه بقول اخر رمتني بدائها وانسلتي نعم نعم طيب هذا يعني يرد عليه او يجعل هناك شبهه هو مثلا هل يكون في معروف يعني منذ علماء الرسول بعد فتره ان العلماء والمتمسكين بالسنه كانوا قليل مثلا ناخذ ديار بعيده لا نحدد هناك علماء من اهل السنه نهوا الناس ان يلبسوا مثل النصارى والنصارى كانوا محتلين لهذا البلد فالناس لانهم فسقه واهل خمور وكذا معظمهم لبسوا مثل النصارى وبقي هؤلاء اهل السنه عن اللبس القديم الذي عهدوه عن ابائهم اجدادهم هل يقال ان الان نقول لاهل السنه هؤلاء حيث أن أغلب المسلمين بدلوا فأنت بدلوا مثلهم لأن زالت العلة؟ لا ما نقول بدلوا مثلهم لكن ما ننهاهم عن هذا لأن أصبح الآن هذا من لباس المسلمين وغير المسلمين ونهيهم لهم ابتداءً لم يكن يعني إعزال ما خالف لو كانوا لما نهوا عنه تركه الناس مثلا لا يوجد فيهم بحيث إنه لا يوجد إلا في الكفار فقط صار بقي الحكم نعم هذه من تشبه بقول فهم الآن إذا نظرنا في هذا النوع من اللباس وهذا النوع من الطعام وجدنا أنه ما في التشبه كل ما يستعمل المسلم والكافر والحكم يدور ما علته وجوده وعدمه وهذه القاعدة ذكرها صاحب الفتح عن الإمام مالك رحمه الله وهو قاعدة صحيحة ما دام أن علة النهي هو التشبه وزال هذا الشيء فإن الحكم يزول إلا ما كان محرما لذاته فهذا يبقى تحريم. لو كان واحد مجلس مع آلاء الناس فقال أحدهم تكلم عن هذا اللبس فقال أحدهم هذا لبسنا فقال عليه أبيك ليس هذا لبسنا وإنما نحن أخذناه عن الغرب سيكون صادقا؟ نعم أخذناه الغرب لكن ما في التشبه الآن يعني المسلمين يلبسون هذا وإن كان أصله منهم لكن ما في التشبه زائد التشبه الآن والسبب في ذلك أنه لا ينبغي أن يكون للمسلم تميز عن الكافر حتى لا مثلا إذا جيت في السوق ما تدري هذا كافر ولا مسلم فإذا كان الأمر مساويا والناس مشركين زائد التشبه نعم لا أخذت محمد ما أخذت يوم في قوله تعالى ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا بعض الناس استدلوا قالوا يعني النساء مع الرجال قالوا جميعا يعني نعم قالوا ويكون النساء مثلا مطلقين نعم ما نقول نرد عليهم لأن هؤلاء نظروا بعين أعور. ولهم عن النصوص التي تنهى عن الاختلاط وتأمر بتباعد المرأة عن الرجل، فنقول أنتم إذا كان فيه نساء ورجال أن النساء يكون جميعا والرجال جميعا، ليش نأخذ بإطلاق هذا النص وندع النصوص الأخرى؟ ما يجوز هذا. تجلس مع المحارم وتتلقى، لكن تجلس معه. إذا صار محارم تغطي ولا بأس بها، ما هم لا يعني في محارم وغير محارم. أي تجلس إلى جنب من؟ إلى جنب المحارم. إلى جنب المحارم. وكل يعني اللي علي منه ويسار محارم. والثاني؟ الثاني غير محارم. كيف تأكل؟ نفس الفرق. طيب يدها. هل تحط بلاستيك في اليد؟ لا، اليد يعني يقول ما هو واجب من الطاقية. إذا قلنا بالوجوب. إذا لم نقل بالوجوب نقول لا بد أنه يظهر شيء من الذراع. ثم إذا لم نقل بالوجوب أنت حتى الوجه أيضا ما حاجة من تحت الثمار. وإذا ضحك وما ضحك وإذا تكلم وما تعلم هذا كيف شرط الطاقية. أصبر نقول لهم غير جائز عليك. نعم. مع أنهم يقولون نحن نتقطع ما يجوز أبدا مهما كان، سيكون كلام، سيكون ضحك، سيطلع على يدها وعلى رفعها اللقمة. نعم هذا الشر. ثم المسألة ما تقتصع على هذا، يكون ذريعة هذه المرة بينها وبينهم أحمر أو النص الثاني ما بينهم أحمر. العلماء يقولون إذا كان المرض معدي فإن المرضى يوضعون وحدهم ولا يجوز مخالطتهم للأصحاء. أصل الحديث ما في شيء، ما في ذكر المرضى إطلاقا، ما في ذكر المرضى أصل. لكن كأن البخاري استنبط من عمومه لا بد أن يكون هذا جمع كثير فيه المرضى فيه معارج فيه. نعم أحمد ولو كنا حراما ما كنا على معدة النبي صلى الله عليه وسلم ولا أمر يكفي. الشيخ قوله أضبا يعني جمع رب، والرسول صلى الله عليه وسلم علل عدم أكله منه بأنه ليس في أرض قومه فصار يعافه، وإلا فهو حلال. لو كان حراما ما أذن فيه ولا أقره أيضا يؤكل على مائدته. ومن هنا نعرف أن الضب حلال ولا حرام. الضب حلال فينا. نعم هذا حسب الأمر، حسب العرف. قد يكون إذن وقد لا يكون إذن، قد يكون باقي شيء في البيت بروح يجيبه وقد يكون إذن، المهم يرجع العرف. نعم أيهما؟ زال حكمه. نعم. على كل حال هذه القصر والضيق والصور هذه محرمة لذاتها. كذلك الشكل الذي لا يكون إلا للكفار محرم للتشبه. ونحن الآن نذكرها لكم أنتم طلبة علم عامة، نقول نحن نتشبه بالكفار مطلقا، وهذا هو الراجح أيضا، ولا المشهور من المذهب الحنابلة أن التشبه بالكفار مكروه وليس حراما. نعم قال يكره التشبه بالكفار في لباس وغيره، لكن شيخ الإسلام رحمه الله علمه صحيح، يقول من تشبه بقوم فهو منهم، وأقل أحوال هذا الحديث التحريم، وإن كان ظاهره يقول وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه به. نعم عبد الله. أنتم بارك الله فيكم مسلمون وصار هذا من لباسكم ولا يستنكر، فأنتم مسلمون. نعم إذا لبس لباسنا هناك يعني. نعم. أنا أقول أن الآن فينا وشوفنا أن المسلمين يلبسون. نعم. لأن الإسلام هو مثل الظاهرة. نعم. ولكن لا أقبل أن يتكلم على أساس ظاهري يقول لهذه الشكل. لا ما تفرق. ما لازم. ما دام هي موجودة عندكم ما فيها. أنتم مسلمون. نعم. لا يعني يقول أنتم هم هذه الألبسة عندكم هي موجودة بنطلون، فهل أنا إذا جئت أقول هذه لباس كفار ولا ألبسها ألبس مثل لباس المسلمين يعني مثل لباس نحن؟ يقول لا ما هو لازم، لأن لباسكم الآن صار لباس لكم وأنتم مسلمون. أي نعم. طيب شررته بالزاي نسخة. نعم نعم هذا كالأول إلا أن فيه زيادة، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم قلما كان يأكل طعاما حتى يسمى له،

أكل إيش؟ نعم نعم نعم مش فيه هذا ما مسموطة ساعات المسموطة الشاة المسموطة غير اللي ذكر قد يشوى اللحم بدون جلد لكن إذا كانت الشاة كلها مصبورة على الضوء أو على النار بجلدها صار لها طعم غير وهذا شيء مشاهد عند الناس يعني إذا شويت بجلدها يكون لها طعم أكثر كثير يعني أن الله تعالى ينزل البركة إذا كنت طعام واحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي الثلاثة أو بمعنى آخر أنه إذا أتاك أحد وأنت والطعام لك وحدك فلا تبخل وتقول أخشى أن يقصر عليه فإنه إذا أكلت النصف والثاني النصف صار أخف لك وصار في هذا فائدة طبية وهو حسب ابن آدم لقيمات يقن صلبه وينبغي أن يجعل هذا إشارة إلى أنه لا ينبغي أن يفعل الإنسان كما يفعل الناس اليوم إذا دعا رجلا واحدا جعل من الطعام ما يكفي عشرة هذا خلاف ما يقتضي هذا الحديث بل هذا الحديث يقتضي أنك إذا دعوت أربعة تجعل ما يكفي اثنين تجعل ما يكفي اثنين لأن طعام اثنين يكفي أربعة في حديث آخر غير هذا وهنا يقول طعام الثلاثة يكفي الأربعة نعم طيب نعم لكن قبل أن يموت يذبح قبل أن يموت إذا ذبح قبل أن يموت فلا بأس أخذنا ثلاثة نعم طيب يا خليل كيف حالة الحالة هذه بالكتابة فقط يعني عندهم ما حكم الالف فأسقلت رجلا يأكل معهم فأكل كثيرا قال يا نافع لا تسقم هذا عليك فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلم يأكل في نعم واحد والكافر يأكل في ثلاث نعم الله أكبر أين كأن هذا الذي دخل أكل كثيرا لعله لم يبق لعبد الله بن عمر إلا شيء قليل وقال لا تدخلوا علي لأنه فعل فعل الكفار في كثرة الأكل ولا أظن أن ابن عمر يعني ظن أنه كافر لكن لما فعل فعل الكفار في كثرة الأكل قال لا تدخلوا علي وفي هذا الحديث منقبة لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأنه كان يحب

ثم ثلاثة أمعاء بعدها متصلة بها، البواب ثم الصائم ثم الرقيق والثلاثة رقاق ثم الآور والقولون والمستقيم وكلها غلاظ، فيكون معنى أن الكافر الكوني يأكل بشراهة لا يشبعه إلا ملء أماء السبع، والمؤمن يشبعه ملء أماء نعم واحد. ونقل الجرماني عن الأطباء في تسمية الأماء السبع أنها المعدة ثم ثلاثة متصلة بها وهي الإثنى عشري الإثنى عشري والصائم والقولون ثم ثلاثة غلاظ وهي الفانسي بنون وفاءين أو قافين والمستقيم والأعرج. السابع قال النووي يحتمل أن يريد بالسبعة في الكافر صفات هي الحرص على الحرص والسيرة وطول الأمل والطمع وسوء والحسد وحب السمن، وبالواحد في المؤمن سد خلته خلتي. الثامن قال القرطبي شهوات الطعام سبع، شهوة الطبع وشهوة النفس وشهوة العين وشهوة الدم وشهوة الأذن وشهوة الأنف وشهوة الجوع، وهي الضرورية التي يأكل بها المؤمن، وأما الكافر يأكل بالجميع. ثم رأيت أصل ما ذكره في كلام القاضي الجسر بن عربي ملخصا، وهو أن الأمعاء السبع بناء